بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين وصحابة الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد أقر كرام الله من هذه الجزء في أبواب منصوبات الأسماء حتى انتهينا من الحال من باب الحال، ثم ننتقل الى الباب التجريبي وهو باب التمييز، وكلاهما مبين للهيئه ولكن ذاك مبين حياتي وهذا مبين مجهول النسبه ومهام النسبه او مبين مهام الذات. وكما يجي تقسيمه فيما بعد، يقول هنا باب التمييز، هذا أحد منصوبات الأسماء التمييز. وتمييز مصدر ميز وميز تمييزا، لكن المراد هنا بمعنى المميز الذي يميز ويبين ومبين ومفسر ويسمى بهذا وبهذا. التمييز والتمييز، التبيين وهو لغة يعني، ويقال له التفسير والتمييز وهو لغة مصدر بمعنى اسم فاعل أي المميز لما فيه من رفع الإبهام في جملة أو مفرد بالنص على أحد محتملاته محتملات فتحهم، هذا هو التمييز. وقال الضرير هو لغة تخلص شيء بشيء، ومنه قوله تعالى امتاز اليوم أيها المجرمون، امتاز معناه ينفرد عن المؤمنين. وطلق على اسم مفعول على اسم الآتي على الاسم الآتي مجازا من إدراك المصدر على اسم الفاعل بمعنى المميز عن سبه. فيقول تعريفه يعني تقول اسم أتى منتصبا مفسرا مبهام ذات أو بنسبة يرى أو بنسبة قرى. يقول اسم خبر متجمد، اي هو اسم، التمييز اسم وليس فعلا او حرفا، اتى منتصبا وليس مرفوعا مجرورا انما هو منصوب، مفسرا على كونه مفسرا يعني مبهام الذات، اما مبهام الذات 20 درهما 20 رجلا 20 على مبهام هذا درهما هو مراد. إذا جاء رجلا عرف أنه يعني 20 رجلا، أو الاسم بالنسبة للقرى أو مبهم النسبة، مبهم النسبة، مبهم النسبة كذلك أيضا. وهذا فيما إذا كان التمييزات المحولة هذا يدل على ذلك. وفجرنا الأرض عيونا، وفجرنا الأرض من أين التفجير؟ ما عرف مبهم، فإذا جاء عيونا أزال ذلك الإبهام، فأنه قال وفجرنا عيون الأرض. قال والذات كل أربعة. ومن هنا عرفنا أن التمييز ينقسم إلى قسمين، مبين مبهام الذات ومبين مبهام النسبة، يعني قسم مبين مبهام الذات وقسم مبين مبهام النسبة، وكل يأتي تفسيره قرى تلك النسبة. والذات النسبة القسم الأول وهو مبهام الذات، قل أربعة أنواع، منها العدد أي من تلك الأربعة العدد، فإن كمثل 20 درهما 20 رجلا، وتسعين إلى تسعين 90 رجلا 90 رجلا، هذا يسمى مبهام العدد القسم الأول. وثانيا المقدار، المبهام الثاني المقدار، مقدار مثل شبرا أرضا، فشبر أرضا وقفيز برا، شبر يعني شبر معناه هذا الشبر الذي هو ما بين الأصبعين، هذا شبر أرضا، هذا تمييز للشبر المقدار. وثالث هذا والثالث، والثالث ماذا؟ شبيهة أخرى، شبيه بالمقدار، وليس المقدار حقيقة وإنما هو شبيه بالمقدار. مثاله مثقال ذرة، مثقال ذرة هذا يرى، أتى في القرآن الكريم مثقال ذرة، ومن يعمل مثقال ذرة، فمثقال ذرة هذا شبه بالمقدار، فذرة هذا تمييز، مثقال ذرة، ومثقال هذا شبيه بالمقدار. والرابع هذا ثلاثة، والرابع القسم الرابع فرع عن التمييز، ما كان فرعا عن التمييز لا ينازع فيه في ذلك بكونه تمييزا. مثاله فمثل هذا خاتم حديدا وبابهم ساجن تراج وجعيدا، مثال ذلك هذا خاتم حديدا، هذا خاتم حديدا، فحديدا تمييز وهو فرع عنه، فالخاتم فرع عن الحديد انا ماخوذ منه. وكذلك هذا باب ساجن، ساجن هذا نوع من الشجر الصلب، فهذا يصنع منه الابواب، فهذا باب، هذا باب ساجن تمييز، ساجن تمييز. فاذا هذا اصل، لان التمييز اصل والمميز فرع له، هذا هو معنى كونه فرعا، فرع عن التمييز، التمييز اصل والمميز فرع عنه. اذن اربعه انواع، هذا خلاصه مبهم الذات، مبهم الذات اربعه انواع، العدد والمقدار وشبه المقدار والفرع عن التمييز. واذا الفرع عن المعانيه والفرع والفرع وقوم الفرع وقوم التمييز فرعا، يعني اصلا للمميز. هذه هي الاربع المهمات الاربعه التي هو القسم الاول. قال وقد فهم من حديث التمييز انه قسمان، ما يرفع إظهار ذات المبهمة كما تقدم هذه الأقسام الأربعة، وما يرفع إبان نسبة، وإليها أشرت بقولي. أما المبين النسبة هذا القسم الثاني، وهو ما يبين النسبة وليس عن ذاتا، لنسبة فذا محول عن فاعل، هذا هو التمييز المحول. والتحول أحيانا يكون عن الفاعل، وأحيانا يكون عن المفعول، وأحيانا يكون عن غيرهما، وأحيانا يكون غير محول عن شيء، هذه أنواعه. المحول عن الفاعل كما في قوله تعالى، يعني كما في قوله تعالى: واشتعل الرأس شيبا، واشتعل الرأس شيبا، اشتعل الرأس هذا صار مبهم، من أين اشتعل؟ فإذا جاء شيبا ميزه، قال وأصله اشتعل شيب الرأس، فهو الذي نسبته فجعل مبهما ثم رفع بذكر التمييز، واشتعل الرأس شيبا، هذا محول عن الفاعل. الاسم الثاني محول عن المفعول، كما في قوله تعالى: وفجرنا عيون الأرض، وفجرنا الأرض عيونا، فجرنا الأرض عيونا، لأن أصله وفجرنا عيون الأرض كان مفعولا، فحول النسبة الإسناد ثم جاء تمييزا بعده: وفجرنا الأرض عيونا، هذا محول عن الفاعل، محول عن الفاعل، محول عن غيرهما كذلك أو غير، قال عن فاعل محبذا مستحسنا كقائل مفعول أو غيره، أو محول عن غيرهما، عن غير الفاعل والمفعول، يعني من أمر آخر. وهذا كما في قوله تعالى: أنا أكثر من كمالا، أنا أكثر من كمالا، هذا محول لكن لا فاعل ولا مفعول، أصله ما لي أكثر من مالك، فأولا هذا وليس فاعلا ولا مفعولا، هذا مثال ما حوي الغناء عن غير قائل أو المفعول أو غير محول، لا من فاعل ولا من مفعول ولا من غيرهما، ليس محولا، وإنما هو كلام وقع عقدا مبينا للإشمال النسبة غير محول. نحو مثلا يعني امتلأ الماء ماء، فإنه ليس محولا عن الفاعل. لو قالوا يعني امتلأ ماء الإناء، لا يصلح هذا المعنى. امتلأ الإناء ماء، لأن مثل هذا الترتيب ذي ابتداء هكذا غير محول، وأكثر وقوعه بعدما يفيد التعجب، نحو ما أحسن رجلا وأحسن به ناصرا، ونحو ما أشرت إليه بقوله ففارسا جلا، لله در فارسا على قول من يقول إنه تميز فارسا، نصب على التمييز وليس محولا عن شيء. وقوله لله در فارسا فإنه أيضا تمييز غير محول عن شيء، ومعناه لله در كرسيتي، وهذا مدح له لكمال كرسيتي. قال: إذا عرفنا من هذا أقسام التمييز، تمييز قسم لا قسمين، تمييز ذاتي وتمييز نسبة، تمييز ذاتي أربعة أنواع، وتمييز النسبة يعني هو إما أن يكون محولا عن الفاعل عن المفعول عن غيرهما، أو ليس محولا عن شيء، هذه أقسامه، هذا هو أقسام التمييز. ثم بعد ذلك ماذا؟ يعني من أحكام التمييز ألا يكون إلا نكرة، وهذا قولي قلت هنا، ومن أحكام التمييز أنه لا يجوز إلا نكرة، كما أشرت إليه بقولي ولا يجوز التمييز إلا نكرة قبل تمام جملة فلن ترى، يعني من أحكام التمييز أنه لا يكون معرفة وإنما يكون نكرة، فهو نكرة كالأمثلة السابقة كلها نكرة، يعني أنه لا يكون إلا نكرة. وقال إلا نكرة، وما ورد معرفة تعول، من ذلك قوله رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وكدت النفس يا قيس عن عملي، النفس هذا معرف بهذا، وقال هذه الزائدة أوله بهذا أنه وكدت نفسا يا قيس عن عملي. ثم قال قبل تمام جملة فلن نرى، يعني وأنه أيضا من أحكامه غالبا لا يكون إلا بعد تمام الجملة، من الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر يكون بعدها، فالأمثلة السابقة كلها، أي أن يعني التمييز لا يقع قبل تمام الكلام غالبا، لأن يقع بعد جملة تامة وإن توقف حصول الفائدة عليه، وقد يقع قبل تمام الكلام عند قليل، نحو قوله نحو 20 درهما عندي، أصله عندي 20 درهما، فدخل بين المبتدأ والخبر فلم ترى، أي لا ترى التمييز قبل تمام الجملة أي في الغالب. ثم أيضا من أحكام التمييز ما الذي نصبه، ولا إنه منصوب، والمنصوبات مفعولات، وما الذي عمل في نصب نبينه الآن. يقول: وناصب التمييز تلك الذات أو فعل عوى النسبة هم من وعد. وناصب التمييز ما هو؟ تلك الذات المبهمة 20 درهما، درهما منصوب على التمييز، ما الذي نصبه؟ 20. فتسأل سؤال وتقول 20 اسم جامد، والجامد لا يعمل، كيف نصبه؟ نقول هذا شبيه باسم الاسم الفاعل، كأنه اسم فاعل، فالمشتق يعني شبيه بالمشتق فعمل به لهذا المعنى. هذا تلك الذات، بما إذا كان تمييز ذات يكون تلك الذات هي الذي نصبه. أو فعل نحوها، أو إذا كان هناك جملة الفعل الذي في الجملة هو الذي نصبه، الفعل الذي في الجملة نصبه، يعني فطاب زيد وطاب زيد نفسا، فنفسا على منصوب بطاب لأنه طاب فعل، وكذلك زيد يعني مثل طاب زيد نفسا أو شبه، وكذلك يعني إذا قال اسم الفاعل يكون منصوبا باسم الفاعل. وقول كل من منع وعو أي من حفظ هذه القواعد المعتبرة عند النحاة لتكون ماهرا في النحو. ثم من أحكام التمييز أيضا، هل يجوز تقديمه أم لا على العامل؟ يقول هنا وعامل مبينا ذلك، وعامل التمييز قد عامل التمييز لا بد ان يكون متقدما على التمييز، التمييز يكون متاخرا. كل الامثله السابقه هكذا انها جاءت بعد تمام الجمله، ولذلك قال عاملها مقدم مطلقا، اي سواء كان فعلا متصرفا كالامثله السابقه او غير متصرف كذلك ايضا، يعني يعني يكون متقدما، وسواء قال جامدا او متصرفا، فلا يقال زيد زيدا رطل، رطلا زيد، هذا ما يقدم. وكذلك ولا رجلا ما احسنه، لان هذا في التعجب لا يتصرف به، لا يتقدم كذلك ايضا. ولا نفسا قال محمد، لما تقدم ان المقصود هو الامام اولا ثم التفسير، وإزالة الإبهام وتقديمه على العامل هنا بذلك المقصود. ونزل تقدمه على فعل المتصرف إذا كان فعل متصرفا أحيانا يتقدم، كما قال الرومالي والفعل ذو التصريف نزل سبقا، وإليه أشد بقوله والفعل ذو التصريف المتصرف، فعل المتصرف على ليس بجامد نزرا أي قليلا سبق، أي سبق يعني معناه أن التمييز قد تقدمه على الفعل المتصرف، كما في قول الشاعر أتهجر سرنا بالفراق حبيبها وما كان نفسا بفراق تقيب، محل الشاعر نفسا فإنه تمييز وتقدم على قوله تقيب وهو فعل متصرف وعلى قليل، لذلك نبأنا عليه بقلته. وهذا البيت مضمن من خلاصة ابن مالك، هذا في أبية ابن مالك هذا البيت، هذا مضمن. ثم وهذا هو نهاية أحكام باب التمييز. التمييز اسم بمعنى مبين النكرة، منصب منصوب معناه يعني هذا يكون منصوبا لما قد فسر فشبرنا البواقة في زمورا وما نويني عسلا وتبرع يقولون مالي، هذه كلها هي التي شرحناها الآن انتهينا منها. أيضا من الأسماء المنصوبة الخمسة عشرة المستثناء، أيضا له أحكام وفصله بباب مستقل لتسع أحكامه، فسوف نتكلم بالتفصيل والإيجاز. المستثنى، المستثنى معناه هو المذكور بعد إلا أو إحدى أخواتها، هذا هو المستثنى بعد إلا أو إحدى أخواتها مخالفا لما قبلها نفيا أو إثباتا، إذا كان السابق نفيا يكون مثبتا، وإذا كان السابق مثبتا يكون نفيا، هذا هو المستثنى. قال القوم إلا زيدا، هذا قلنا إلا زيدا هذا خالفه في الإثبات، قال ثم قال رحمه الله وعلى قال ثم الاستثناء، ثم الاستثناء له ثانية له ثمانية، ثم الاستثناء، الاستثناء هذا باب الاستثناء، باب الاستثناء، والاستثناء هو الإخراج ما قبلنا ما بعد إهلال ما قبل إهلال يعني مخالفا لما ما قبلها ما بعدها من نفي وإثبات. قال ثم تجسمنا له ثمانية له ثمانية أدوات له ثمانية أدوات يعلم تفسيرها مما يأتي من أدوات وهي إلا أولها أول الثمانية إلا وهي إلا سامية على كونها مرتفعة القدر لأنها أم الباب إلا حرف بالاتفاق ما فيها خلاف أنها اسم أو فعل لا بل اتفق النحاة كلهم على أنها حرف استثناء حرف بالاتفاق وهي الأصل وهي أم الباب أصل الأصل أصل باب الاستثناء إلا وكل عامل يعمل الاستثناء محمول على إلا لأنها الأصل بذلك سوى أيضا من أدوات الثمانية سوى وقد يأتي لك أربعة سوى وسوى سوى ولسوى سوى من سوائل تعالى يعني في الاستثناء ما يعني بغير جعل فسوى هذه الثانية وغير هذه الثالثة غير اسم هاتان من الأسماء سوى وغير ليس حرفين وليس فعلين وإنما هما اسمان اسم على الفضل جملة دعائية تمام البيت. قال وقريبا هذا بيان للغات سوى الأربع سوى كرضا سوى كهدى سواء كسماء سوى كبناء أربع لغات وكلها استعمل الاستثناء ولذلك قال المالك ولسوى سوى سواء جعل على الأصح ما لغير جعل وكرضا سوى هدى سوى بالضبط سماء سواء وبناء بالكسر أربع لغات فالضبط سوى وكرضا وهدى وسوى وسواء فالضبط النحاة هذه كلمة سوى فخذه بالهنا بارك الله لك يعني هذا لغات سوى وكلها تستعمل في الاستثناء إذن وليس أيضا من أدوات الاستثناء الثمانية ليس بالخلف أي في كونها حرفا أم فعلا والصحيح أنها فعل وليس بالخلف لذلك على الخلف ولا يكون أيضا من الأدوات الثمانية لا يكون هي يكون لكن تقدمت على فتستعمل قام القوم لا يكون زيدا هذا هكذا يستثنى بها لا يكون يعني ولا يكون ثم مستعملا في الفعل والحرف تضم ثم بعد ذلك تضم الى الثمانية الى هذه الاحرف الى هذه الادوات ما يستعمل مرة تارة حرفا وتارة فعلا ما يستعمل في الفعل والحرف تارة حرف وتارة فعل وهي ما هي ثم مستعملا في الفعل والحرف تضم وهي خلا عدا حاشا هذه ثلاثة تستعمل حرف جر وتستعمل فعلا ماضيا كذلك لها جهتان خلا عدا حاشا وتقول أيضا حاشا وحاشا بحرف الألف الوسط وحاشا بحرف الألف الأخير لغتها فقيل حاشا وحاشا فضلهما حاشا بألفين حاشا حاشا بألف الوسط حاشا بألف الأخير كلها معناه واحد هكذا أثبت أهل اللغة لغتها أضمما أيضم إلى ما سبق إلى حاشا حاشا حاشا حاشا وحاشا أضمها أيضمها إليها فهذه الثلاثة تستعمل فعلا وتستعمل متى وتستعمل عرض جبن أيضا. قال وقيل حاشا وحاشا بعضهما و ثم ذكرت عن لغات السواء أربع فقلت وكرضا بتسعي أولي منصورا وهذه هي الأولى سواء وهي أشهر لغاتها والثانية كهدى بالضم والقصر والثالثة كالسماء بالفتح والمد والرابعة البناء كبناء بالكسر والمد ولكن قصر هنا للوزن وهذه أغربها وقل من ذكرها ونص عليها الفارسي في الحجة وابن الخباز في النهاية وظاهر كلام النحويين أن الاستثناء بدعاء هذه اللغات الأربع مسموع من الله أعلم. قد ضبط سوى فخذ من درهانة أي بمسرتي. قال وقول ثالث ليس بالقدر اي بكون اسما او فعلا فذهب بعضهم الى عرضيتها مطلقا ومنهم من خص ذلك بما اذا كان الاستثناء ولا صور انها فعل هذا هو الصحيح كما تقدم في اوائل المقدمه ولا يكون كذلك ايضا من ادوات الاستثناء وهذا كما قال فاكي هذا لا يحسن ان يعد فعلا لانه مركب من حرف وفعل والمركب منهما لا يكون فعلا ومن عده فعلا فقد تجوز في الكلام. ثم الرابع ما اشرت اليه بقول مستعملا مفعول مقدم ضم في فعل والحرف تضم الى ما تسبق والمعنى ان ما يستعمل تارة فعلا وتارة حرفا يضاف الى الاقسام الثلاثه وهو خلا عند الجميع ما في خلاف وعدا عند غير سيبويه وعاشا عند المبرد والمازيني ومن تبعهما ويقال فيها حشا بحد الالف الاولى وحاشا بحد الالف الثانيه اضمما ايضم هاتين اللغتين الى الاولى وهي حاشا وقيد ابن الحاجي بحرفيتها بالاستثناء ثم بينت حكم المستثنى ثم بعد ذلك اذا عرفنا من هذا الاستثناء ثم الاستثناء له ادوات وعددها ثمانيه وكلها ذكرناها بالتفصيل ثم نريد بيان احكام المستثنى بهذه الادوات هل هو حين مختلف ومختلف فعلا مختلف ينبغي العنايه بمعرفه الجائز وغير الجائز يقولنا ونصف ما استثني الا فاعتما ما استثنيت الا فاعتما اي جعله واجبا منصوبا وجوبا يعني ان يكن الكلام تم موجبا اذا كان الكلام تم موجبا ومعنى تام ان نذكر المستثنى يعني مستثنى منه في الجمله هذا هو التمام ومعنى كونه موجب ان لا يكون ان لا يسبقه نفي او شبه كما سياتي اذن إذا كان الكلام تام موجبا وجب نصف مستثنى بإلا تقول قام القوم هذا كلام تام من فعل وفاعل وهو موجب لم يتقدم نفي ولا شبه فتقول قام القوم إلا زيدا لا تقول إلا زيد وإنما تقول إلا زيدا هذا هو الصحيح من لغة العربية ثم بينت ما معنى التام وقل والتام بتخفيف من الوزن والتام ما استثني منه انتظما ما استثني منه الذي استثني منه هو المستثنى منه انتظما في الكلام السابق اي وجد في الكلام السابق ولم يحدث فهذا هو معنى التام وموجب ما معنى موجب هو الذي لم يسبق بنفي ما تقدمه نفي لا ولا ما ولا غير ذلك او شبه شبه النفي والاستفهام كن فكن ممن يقي أن يحفظ القواعد النحوية لئلا تأخر في لغة العرب. هذا متصلا يكون أو منقطعا، يعني متصلا سواء كان استثناء متصلا وهو ما كان مستثنى من نظير من جنس المستثنى منه، هذا يسمى متصلا، أو منقطعا أو كان الاستثناء منقطعا وهو ما كان مستثنى من غير مستثنى منه من غير جنس مستثنى منه. فمثال الأول قام القوم إلا زيدا، فزيد هو يعني من جنس البشر من جنس الناس، قام القوم هو قوم داخل. ومثال الثاني هو المنقطع الذي ليس من جنس مستثنى منه قولك قام القوم إلا حمارا، لأن الحمار ليس من جنس القوم، هذا يسمى منقطع وهذا يسمى متصل. سواء كان متصلا أو منقطعا أنصبه، نقول قام القوم إلا زيدا متصل، قام القوم إلا حمارا منقطع، فكلهما فكلاهما ينصب وجوبا بإلا. ثم مثال الأولى في النظم فقام كل القوم إلا مهجعا، هذا مهجع اسم رجل، إلا مهجعا هذا متصل وهو منصوب وجوبا. وإن يكن تاما وليس موجبا، وإذا كان الكلام تاما بذكر مستثنى منه ولكنه ليس موجبا لأن تقدمه نفي أو شبهه فليس نصبه بحد وجبا، ما يجب نصبه بل يجوز، يعني ما يجب نصبه بل يجوز، يعني بل جاز الإمدال وجاز لك أن تبدل المستثنى من المستثنى منه، بل جاز الإبدال يجوز لك، يعني معناه أن تجعله بدلا، أن تجعله بدلا وهو بل جاز الإبدال أي بوش الحمزة، أي جاز كونه بدل بعض من الكل، يعني بدل بعض من المصريين في العرب بإعرابنا قبلهم من رفع ونصب وجر، وجاز في النص على الاستثناء جاز وجهان، يعني وقل ايها النحوي يرجع بل جاز الابدال وقل يرجع لدى اتصاله يرجع ماذا الابدال، وقل يرجع لدى اتصاله يرجع ماذا الابدال، الابدال راجع متى، وقل رجعوا إبداله يعني لدى اتصاله، إذا كان يعني استثناء متصلا يرجع الإبدال، ما قام القوم إلا زيد، إلا زيد أولى من قولك إلا زيد جاز وجاز، إلا زيد منصوب على الاستثناء، إلا زيد منصوب على البدلية، جاز كما قد أوضحوا أي كما أوضحه النحويون يعني بهذه الضوابط يعني. وحاصل المعنى أنه إذا كان الاستثناء متصلا كان الإبدال في أرجح، أي بجعل المستثنى بدلا من المستثنى منه فيتبعه في أعرابه، نحو قوله تعالى ما فعلوه إلا قليل منهم، برفع قليل بدلا من الواو إلا قليل، هذا رفع، وفي قليل فعلوا بدل بعض منهم، ونحو ما رأيت القوم إلا زيدا، ما رأيت القوم إلا زيدا نصب على بدل على مقولية، وما مررت بقوم إلا زيد، وإنما رجح الإتباع للمشاركة أي في الإعراب. وإذا تعذر الإبدال على اللفظ لمانع أبدل من المحل، نحو ما جاءني من أحد إلا زيد من أحدين من زائدة، أحدين مجرور لكنه مرفوع، ما جاءني أحد إلا زيد برفع زيد على بدلية من محل أحد وهو رفع لأنه فاعل، ولا يجوز جره حملا على اللفظ لأن البدل في نية تكرار العامل فيلزم زيادة من في الإثبات وهي غير جائزة عند الجمهور. وأما شبه النفي قال ومراد بشبه النفي ما تقدم عن النهي نهو ولا يلتفي منكم عاد إلا امرأتك قراءتان إلا امرأتك إلا امرأتك هذا تقدمه شبه النفي فجاز الوجهان إلا امرأتك لم يرد في قراءة أبي عمرو وابن كثير إلى ما قرأه إلا امرأتك فامرأتك بدل من الأحد بدل بعض منكم والاستفهام مثال الاستفهام له ومن يقرب الرحمة ربه إلا الضالون إلا الضالون ومن يقرب الرحمة إلا الضالون مرفوع ضالون بالواو في قراءة جميع كلهم قرأوا بهذا الضالون بدل بعض من فاعل يقرب المستدر فيه ولم يؤت معه ولم يؤت معه ولا مع قوله بضمير لأنه هو لأن قوة تعدد المستثنى بمستثنى منه تغني عن الضمير فاندفع ما قيل إنه لا يسوى إعراب ما ذكر بدلا إلى أبيه ونشره والجيد من عربي فذلك أيضا جائز وجاني الإبدال جائز الأولى بالجاني يرجعه الإبدال لكن نشره أيضا عربي فصيح وعربي فصيح قرئ بالسمع في قراءة السمع لقوله تعالى قليل من قوله تعالى ما فعلوه إلا قليل منهم نسب إلا قليلا إلا قليل واجتبي أن يخبر هذا الوجه من الإعراب يعني جائز ذلك فصيح النص جائز يعني وكذلك قرئ به قوله تعالى إلا امرأتك بالنفس إلا امرأتك بالرفع امرأتك بالبدل امرأتك بالاستثناء من قوله تعالى ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك وقيل النفس استثناء من أهلك يعني بدل لا من أحد واستشكل بأن ذلك يمنع من الإسراء بها والتقصير بها إلى آخره ثم ذكرت حكم الاستثناء المنقطع هذا الاستثناء المتصل واما الاستثناء المنقطع في مثل هذا يقول وان يكن الاستثناء منقطعا فاوجب نصا على الاستثناء يعني على الاستثناء لدى الاعجاز الاعجازيون يوجبون الاستثناء يعني النص على الاستثناء وما قام احد الا حمارا هذا نص على الاستثناء عند الاعجازيين يقول انهم يعني اهل الاعجاز يخففون عن يوجبون النص على الاستثناء ولا يقدرونهم وحاسب معنا انه ان كان الاستثناء منقطعا فالاعجازيون يوجبون نصه على الاستثناء نحو ما فيها احد الا حمارا ما فيها احد هذا تقدمه نهي ثم إلا حمارا منصوب على الاستثناء وعليك رأب السبع ما لهم به من علم إلا اتباع الظن بنفس اتباع هكذا اتباع الظن منصوب على الاستثناء وهذا الوضع عن الإعجاز وقد أكبر القراء في هذه الآية بالنص ورجعا لدى بن تميم أما بن تميم يجيزنا ذلك ووجدنا الإبدال أيضا يعني معناه ما قام أحد إلا عمار يجوز له إبدالا لا عمار فإنهم مرجحونه حيث أمكن تسلط العامل على مستثنى وأجز الإتباع ويجد لك الإتباع عندهم عند بني تميم للتتميم أي لتتميم الأوجه الجائزة في المسألة وحاصل المعنى أن بني تميم يرجحون النصب على الإتباع حيث أمكن تسلط العامل على مستثنى ويوجدنا الإتباع نحو ما قام القوم إلا حمارا بالنصب وهذا مذهب الإعجازيين وإلا حمار بالرفع لبني تميم جوزوه ونحو ما رأيت القوم إلا حمارا بالنصب لا غير وما مررت بأحد إلا حمارا بالنصب وإلى حمار بالجر جائز عند بني النبي، ويقرؤون إلا اتباع الظن، إلا اتباع الظن له الجراء هذا على أنه بدل من العلم باعتبار المحل بدل بعض تنزيلا لما ليس من الجنس منزلة الجنس، ولا يجوز أن يقرأ بالجر على الإبدال باعتبار اللفظ لما تقدم قديما. وأما إذا لم بالتسلط العامي على المسلح نحو ما زاد هذا المال إلا النقص، هذا ما يمكن بالتسلط العامي، إذ لا يقال ما نقص ما زاد النقص، ومنه ما نفع زيد إلا الضر، إذ لا يقال ما نفع الضر، هذا ما يمكن. فالنقص واجب عند الجميع سواء كان عند الحجازيين وهو الأصل، وسواء كان عند بني تميم، لأن تسلط العامي يفسد المعنى. هكذا قال. قال: وإن يكن كلام وإن يكن كلام ناقصا، هذا فيما إذا كان كلام موجبا سواء كان منفيا أو غير منفي، هذا فيما تقدم الفتوح فيما إذا كان كلام تاما. أما إذا كان كلام ناقصا بأن المذكر المتبوع المستثنى منه فصل تؤتمن، فصل المسألة تؤتمن، وهذا ما يسمى بالاستثناء المفرغ، يدعى مفرغا أي يقال لهذا يعني استثناء مفرغ، وهو الذي تفرغ وتسلط ما قبل العامل ما قبل إلا على العمل فيما بعدها. وذلك إذا قال ناقصا يعني معنى ذلك يعني قام ما قام إلا زيد، ما قام إلا زيد، هذا ما قام ما في فاعل. فإذن هذا يجب تفرغ العامل له، ما قام إلا زيد، ما في إلا زيدا، وإنما يقول زيد قال زيد، يدعى مفرغا. وحكمه أي حكم الاستثناء المفرغ غدا أي صار حسب العوامل الذي قبل إلا لدى من اهتدى، أي عند هداة النحاة وهم المحققون في ذلك. يعطى الذي له قبيل إلا، يعطى حكم الإعراب الذي له قبل إلا، إن كان يحتاج مرفوعا يرفع، ما قام إلا زيد واجب الرفع على الفعلية، إذا كان يحتاج نصبا ما رأيت إلا زيدا يجب نصبه لأنه يحتاج إلى النصب، وإذا كان يحتاج إلى مجرور يجر، ما مررت إلا بزيد، ما مررت إلا بزيد، هذا يكون مجرورا. وهكذا حسب مقتضى العوامل، إلا قبل إلا كونه غير موجب والنقل يعني يعطى الذي له قبيل إلا كونه غير موجب والنقل غير موجب، لكنه يعني معناه لا يكون إلا غير موجب، استثناء المفرغ ما يقع إلا لغير الموجب، وهو الذي تقدمه نفي أو شبهه. قال: وحاصل المعنى وإن يكن كلام ناقصا بأن المنكر المتبوع المستثنى فصل تؤتمن، أي تكون أمينا في الرسالة، يدعى المفرغ أي يسمى الاستثناء حينئذ مفرغا، اسم مفعول من التفريغ والتسليط، لأن ما قبل إلا تفرغ أي تسلط للعمل فيما بعدها، فالمستثنى مفرغ له. وحكمه حكم المستثنى غدا أي صار حسب العوامل المقتضية له، إذ لا عمل لي إلا في اللفظ لدى من اهتدى عند مهتدين للسؤال من أهل الفن. يعطى أي يعطى المستثنى الإعراب الذي له قبيل إلا من رفع ونصب وخفض، ثم إن شرط قول كلام غير موجب، ثم ثم إن شرط كون الكلام غير موجب إليه، ثم إن شرطه شرط الاستثناء المفرغ. ثم إن شرطه كون الكلام غير موجب، وإليه أشرت بقوله كونه غير موجب خذ نظرا، يعني أن الاستثناء المفرغ دائما لا يقع لله في غير الموجب، ففي موجب ما يأتي استثناء مفرغ أبدا. نقرأ حاصل معنا أن من شرط الاستثناء المفرغ أن يعني يكون الكلام غير إيجاب، يعني يشتمل على نفي أو شبهه ليفيد فائدة صريحة أنه ما قام إلا زيد برفع زيد على الفاعلية، وما رأيت إلا زيد بنص على المفعولية، وما ضربت إلا بزيد بجر بالفاعل كما لو لم توجد إلا. والاستثناء بذلك من اسم عام محذوف تقدير ما قام إلا زيد ما قام أحد إلى زيد. وقد الباب ومن قوله تعالى وما محمد إلا رسول، وهذه أمثلة النهي. ومثال النهي قوله تعالى ولا تقولوا على الله إلا الحق، فالحق منصوب على المفعولية لتقول. وقوله تعالى كذلك أيضا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فجر ما بعد إلا بالباء لأن ما قبلها يطلب مجرورا. وهكذا ومثال الاستفهام قوله تعالى فآلوا لكم إلى القوم الفاسقون، تنبيه الاستثناء المفرغ من قبيل المتصل ويكون في الأحوال والظروف والمصدر، وربما وقع بعد إيجاب عند وجود قرينة تدل على المراد بالمستثنى منه. قال هذه كلها ما يتعلق به الله، ثم لأنه أم الوادي هو استعنى بها في الكلام وبتفصيل أحكامها لحالة أحكام ما بعدها عليها وهو غير وسوى بالفاتحة الأربع وليس ولا يكون وحاشا وعاد وخلق، هذه كلها فصلوا أحكامها في هذا. يقول واستثني مجد الرب غير بالأدوات للاستثناء، غير كلمة غير فاستثني بها مضافة إلى المستثنى، إلى المستثنى مضافة إلى المستثنى. واستثني مجرورا بغير معربا على كونه غير معربا بما لمستثنى من الله وجل. فكل الأحكام السابقة يعني لإلا يجرى على غير، وأما المستثنى يكون حالة واحدة وهو أن يكون مجرورا بإضافة غير إليه. قام القوم غير زيد، قام القوم غير زيد، فزيد دائما مجرور غير مضاف إليه، مضاف وهو مضاف إليه مجرور ولا يكون غير هذا. وأما غير فحسب القاعدة التي مر فينا، إذا كان الكلام كان موجبا وجب نصب غير قام القوم غير زيد، وإذا كان تاما غير موجب جاز الوجه جاز، يعني إذا كان متصلا. وهكذا قام غير زيد غير زيد، وهكذا يعني على حسب المقتضيات، إلا بما سبق من المسائل التفصيلية يعطى لغيره. ولذلك قال بما لمستثنى إلا نسب معربا على كون غير معربا بما، أي بالإعراب الذي لمستثنى به إلا، أي الاسم الذي استثني به إلا نسب أي أعطي. وهو إذا كان الكلام تاما موجبا وجب نصبه، وإذا كان الكلام غير تام جاز نصبه، وهكذا تعطي حكم ما بعد إلا لها لغير. ولسوى كذلك أيضا أعرف سوى، ولسوى بأربع لغات، سوى سوى سوى سوى سماء وبناء وهدى ورضا، أربع لغات. قال يرى الذي لغير قبل يعتمد، يعني الذي أتمناه لغيره في البيت السابق يعطى لسواه، فيعطى فهي تكون معربة بما أعرب المستثنى بباب إلا، وتكون هي ماذا؟ مأجورة ما بعدها بالإضافة سوى إليها. وهذا هو المذهب الراجح مذهب المصريين، وخالف في ذلك سيبويه. قال: وحاصل المعنى بإيضاح أن المستثنى بغير مجرور دائما بإضافتها إليه لملازمتها للإضافة، والمضاف إليه مجرور لا غير، وتعرب غير بما يستحقه المستثنى بإلا من الإعراب في ذلك الكلام، وكأنها لما جر بها المستثنى انتقل إعرابه إليها. فيجب نصفها متى؟ بعد الكلام التام الموجب نحو قاموا غير زيد، نعم وموجب. ويجوز الإتباع للمستثنى منه بإعرابه والنصف بعد الكلام التام المبني فقاموا غير زيد، فقاموا غير زيد وبرفع غير نصفه. والأرجح الإتباع في المتصل والنصف المنقطع عند تميم إن أمكن تسلط عامل على مسلم نحو ما في أحد غير حمار، وأوجبه الرجازيون. وإذا قيل ما قام القوم غير زيد وعمر جاز جر عمر عطفا على رفض زيد ورفضه عطفا حملا على المعنى، لأن المعنى ما قام إلا زيد وعمر، ومع إلا لا يجوز إلا مراعاة اللفظ لا مراعاة المعنى يعني. قال: ثم والإسواء بلغاتها الأربعين من إضافة الصفة الموصوفة، أي لغاتها الأربعين المتقدمة، مجهورة ببناء المفعول الذي لغير قبل، لغير قبل بالبناء على الضم لقطع عن إضافة يدية معناها، أي قبل هذا يعتمد، أي الإعراب الذي كان معتمدا لغير قبل هذا البيت السابق. وحاصل المعنى بإيضاح أن النسوة المتقدمة بلغاتها الأربعين ما ثبت لغير من الإعراب، فيجب نصفها بعد الكلام التام الموجب نحو قاموا سوى زيد، ويجوز الإتباع والنصف لنحو ما قاموا سوى زيد. والأرجح الإتباع في المتصل والنصف في المنقطع عند تميم، وأوجبه الإجازيون كما تقدم، وتعرف بحسب العوامل لنحو ما قام سوى زيد، وما رأيت سوى زيد، وما مررت بسوى زيد. وهذا الاستثناء المفرغ وقد تقدم بيانه. قال أيضا: من الأدوات التي ذكرناها من الثمانية استثناء بليس، وقد تقدم أنها فيها ابن حرب في خلاف بين العلماء. ليس قام القوم ليس زيدا، ليس زيدا قام القوم ليس زيدا. يقول: واستثني ناصبا بليس على كونك ناصبا للمستثنى قام القوم ليس زيدا، وخلا كذلك قام القوم خلا زيدا، وبعدا كذلك قام القوم عدا زيدا، معنى جواز قيامه. وليكون كذلك بعد لا، لكن بشكل تقدم لا عليها، قام القوم لا يكون زيدا، هذا ايضا استثناء. وبخلا كذلك، وبخلا كذا عدا اجر، لكن هذا النسخ، هذا البيت السابق للنسخ. ويجوز الجر ايضا على اعتقاد انهما من حروف الجر، ولذلك قال: ولخلا كذا عدا اجر، اجر المستثنى ان تريد، ان اردت قام القوم خلا زيد، خلا زيد عدا زيد، يجوز ان تجر ان تريد، وبعد منصب وانجرار قدير. أما إذا تقدمت من السرية الظرفية فعند ذلك يجب النصر، فتقول قام القوم ما خلا زيدا، ولا تقول ما خلا زيدا، وقام القوم ما قام عاد عمرا ولا تقول ما عاد عمري، لكن وانجلال المدينة أحيانا سمع عن العرب بالجر لكن هذا قليل. قام القوم وهذا بزيادة ما بجعل ما زائدة ما زائدة على هذا وجعل عدا وخلع حرف الجر بأنفسهما يجرون، وهذا بذلك قالوا انجلال قليل. وعيد جرى وعيد جرى أي عدا وخلع إذا كان جارين فهما حرفان يكونان حرفي جر يجران مسلما كما هما عند صلاة جران كما هما يعطيان حكم الفعل أو يكونان في عليه إن الصلاة في عليه يكونان في عليه في عليه ماضيين يعني. قال القوم خلا زيدا خلا في الماضي مبرفة المقدرة وفعله ضمير مسدد هو يعود على البعض المفهوم كل سابق أو على استرفاعه أو على إلى آخر ما اختلف النحات فيه. ثم زيدا يكون يعني جاوز قيامهم زيدا وفر به قال نصر في العالم وفخر حاشا ومثل خلا حاشا نفس الشيء يعني تكون حاشا زيدا وتنصب بها وإذا لم يتقدمها ما وفصل حاشا ولا تصحب ما ما يأتي ما قبلها ولا تقول ما حاشا فلانا هذا ما ثبت إلا قليلا لذلك قال إلا بمدرج أما نادرا فقد وجد ما حاشا فلانا فخذهم محكما أي على قومهم محكما لهم. ولذلك قال الشاعر قال وعلي ماذا قال الشاعر قال فإن رأيت الناس ما حشى قريشا ما حشى تقدمت معنا هذا نادر يعني وإنما نحن فإنا نحن أفضلهم جهالا وكذلك في الحديث كما يقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسامة حق الناس هي ما حشى فاطمة على هذه الرواية ما حشى فاطمة بتقدير زيادة ما قبلها. وأما مع ذلك فإن أكثر استعمالها ما تتبدأ ما عليها. قام القوم حشا زيدا حشا زيدا وعني حشا زيدا ولا نقول ما حشا زيدا إلا نادرا فمن ذلك نادرا هذا.